هناك جماعة من عبدة القبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته، وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولو كما أغمي عليهم من شدة الوجع، كما يقولون. بل هؤلاء مع الثغرة الكرام البررة حتى النصارى يبكون، حتى النصارى وليس يبكى دليلا. إذا كان يحفظ القرآن ويبكي ولكن يعبد الأموات ويستغفر الأموات مثل النصارى ولا يبكون. بل الشيطان يحفظ آية الكفر يعلمها أبو هريرة. لما أمسك أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله، لا يلزم أن أرحم حتى ما قلتها عند الموت. وهي آية الكفر إذا الله لا إله إلا الله. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل. فلو حفظ القرآن وقام النهار وقام الليل ويعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع الكفار. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.